القاهرة تقدم ستوديو 2 ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات ستوديو 2 اهلا وسهلا بكل متابعي ستوديو 2 اليوم الخميس من الان وللساعة واحدة فترة يا رب إن شاء الله تكون خفيفة على حضراتكم وسعيدة ومليانة بكل الأفكار والأخبار اللي تهمكم. فريق عملنا بيتمنى لكم كل السعادة. شيماء أحمد على هندسة الهواء، وأيضا معكم على الهواء إيمان عبد الحليم وتقى نور الدين، ومعانا كمان مخرجتنا نسرين نبيل. ومساء الخير على حضراتكم. صفحتنا متاحة لحضراتكم 107.4 FM. الدنيا هتبقى حلوة لما نعرف ان هذه الموجة اللي مش لطيفة عن الحالة الجوية هتنكسر ان شاء الله. وكنا بنحاول الاتصال بخبير او خبيرة ارصاد جوية لكن مش متاح. من خلال اليوم السابع نقول حالة الجو ايه متوقع. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا. ودرجات الحرارة في القاهرة 27-37، في اسكندرية 31-24، السلام 31 والصغرى 24، يعني جو جميل جدا جميل جدا. واللطيف ان درجة الرطوبة كمان منخفضة، فده حسسنا بانخفاض درجة الحرارة فعلا. في مطروح 24-30، وأيضا بورسعيد 25 والعظمى 31. كمان في شرم الشيخ 39-26 وفي الغردقة 40-26 وبنتمنى لكم يوم لطيف. يا طير يا طاير دربك على باب الله, يا طير يا طاير دربك على باب الله, هات البشاير ونمشي في أرض الله, يا طير يا طاير دربك على باب الله, يا طير يا طاير دربك على باب الله, يا طير يا طاير دربك على باب الله, هات البشاير ونمشي في أرض الله, يا طير يا طاير عباب الله. لقيت لا بيع الروح خدني بحنانة, لقيت لا بيع الروح خدني بحنانة, لا تبتعد وتروح ومين بدالك, لا تبتعد وتروح ومين بدالك, يا طير يا طاير دربك على باب الله, يا طير يا طاير دربك على باب الله, يا طير يا طاير دربك على باب الله, وهات البشاير وامشي مرضى الله, يا طير يا طاير دربك على باب الله. اثنين والشغل الشاغل في البيوت المصرية, التنسيق وطلابات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية. اليوم طلاب الثانوية العامة يواصلون التقدم بالتظلمات, والتفاصيل بتقول يواصل طلاب الثانوية العامة اليوم تقديم التظلمات على النتيجة لليوم الثالث على التوالي. وأعلنت وزارة التربية والتعليم أمس أن أعداد تظلمات الثانوية العامة خلال أول يومين وصلت ل 26,300 طلب تظلم, مؤكدين أن معظم التظلمات على الكيمياء والتاريخ واللغة العربية. خبر متعلق بيقول 6 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2019. الكليات الجديدة اللي هتدخل الخدمة ايه تقى؟ كلية الذكاء الاصطناعي بالنوبرية, وكلية الحاسب الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي أيضا بجامعة سوهاج, كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ, كلية التكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة القاهرة الجديدة, وكلية التكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة الدلتا, والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية. التعليم العالي بيقول 109 من الطلبة سجلوا في اختبارات القدرات بتنسيق 109,000 طبعا. أيوة. مش ممكن يكون 109,000 طالب سجلوا في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات, وتفاصيل بسرعة. أعلن سيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومشرف على التنسيق صباح اليوم أيضا أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 109,000 طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعة للعام الجامعي الجديد 2019-2020. رئيس قطاع التعليم بالوزارة قال زي ما ناشر اليوم السابع, الموقع الإلكتروني للتنسيق مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات, الموقع متاح للطلاب 24 ساعة. من الثانوية للكلية, من الثانوية للكلية, والمجموع الرابع 100, من الثانوية للكلية, والمجموع مستقبلنا حيبقى فخور، كل ما ننقل خطوة يزيد في طريقنا النور، وبشهادتنا نملى حياتنا استقرار وأمن وسعادة وهنا وسرور. باركوا وهنوا وقولوا غنوا، منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى موجز أنباء 12:30 ظهرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس الوزراء يعقد اجتماعين أحدهما لبحث استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، والآخر لبحث ملف فض اشتباك التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة. إقلاع أولى رحلات الجسر الجوي لشركة مصر للطيران لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة. قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 11 فلسطينيا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. المبعوث الأفريقي إلى السودان يؤكد أن تطبيق الاتفاق المرحلي في الخرطوم بشأن المرحلة الانتقالية والذي تم توقيعه أمس سيخلق آلية جديدة تسهل حل القضايا العالقة. وزارة الخارجية والدفاع الأمريكيتان تستضيفان غدا في واشنطن اجتماعا دبلوماسيا لمناقشة مبادرة لحماية حرية الملاحة والأمن البحري بالشرق الأوسط. إطلاق سراح مسؤولين حكوميين في نيجيريا كانوا مختطفين على يد مسلحين يطالبون بفدية. تركيا تندد بقرار الولايات المتحدة استبعادها من برنامج حلف شمال الأطلنطي لتطوير مقاتلات F-35 بسبب شراء أنقرة منظومة الصواريخ الروسية S-400. الرئيس فلاديمير بوتين يبحث في سان بطرسبرغ مع رئيس بيلاروسيا العلاقات الثنائية والقضايا الدولية محل الاهتمام المشترك. الولايات المتحدة تحول مساعدات مخصصة لأمريكا الوسطى لدعم زعيم المواردة في فنزويلا خوان غوايدو. مصرع 24 شخصا وإصابة 35 في حريق في استوديو لأفلام الرسوم المتحركة باليابان. وأخيرا الهند تعلن إطلاق مركبة فضائية إلى القمر في 22 من يوليو الجاري. قدمت القاهرة سيداتي وسادتي موجزا لأهم وآخر الأنباء. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. أهلا بكم مرة تانية واستوديو 2 اليوم الخميس. بنتجول ما بين الجرائد المسائية ومواقع الإنترنت، بنعرفكم وبنعرف معاكم أهم الأخبار اللي بتمس فعلا الواقع المصري. وخبر عندنا مهم جدا بيقول إيه؟ بيقول اليوم توقف سيستم صرف الخبز والتموين لمدة 10 ساعات، ونعرف الأسباب. الأسباب: إجراء عملية صيانة دورية بمركز المعلومات الخاص بنظام الخبز. والتموين للبطاقة الذكية لمدة 10 ساعات فقط. ذكرت الوزارة في بيان لها أن التوقف سيكون اعتبارا من الساعة 7 من مساء اليوم الخميس وحتى الساعة 5 من صباح الجمعة بالنسبة لنظام صرف الخبز والتموين في مختلف أنحاء الجمهورية. نكرر الموعد تاني من 5 من 7 من 7 النهاردة لحد 5 من صباح الجمعة إن شاء الله. السيستم متوقف فقط لأعمال الصيانة الدورية بمركز المعلومات الخاص بنظام الخبز. وصحة بتعلن موعد المرحلة الثانية للقضاء على البلهارسيا في 20 محافظة. وزارة الصحة والسكان أعلنت بدء المرحلة الثانية لخطة القضاء على البلهارسيا في مصر بحلول 2020 بالمحافظات أول سبتمبر القادم وحتى 5 أكتوبر من العام الجاري. برضو في تفاصيل ممكن نقولها. أعلنت وزارة الصحة والسكان بدء المرحلة الثانية لخطة القضاء على البلهارسيا في مصر بحلول 2020 بالمحافظات أول سبتمبر المقبل وحتى 5 من أكتوبر من العام الجاري. المرحلة الثانية بتستهدف 2,135,822 مواطن وتلميذ في الشرقية والبحيرة. والمحافظات المستهدفة هي كفر الشيخ والدقهلية والقليوبية والشرقية والبحيرة والإسكندرية والمنوفية وأيضا الغربية ودمياط والإسماعيلية وشمال سيناء والجيزة والفيوم وبني سويف المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان. كمان العلاج علاج إيه؟ بيقول الخبر يجري علاج جمعي بالبؤر عالية الانتشار بالبلهارسيا واللي هتحددها الفحوص الروتينية للمواطنين لتلاميذ المدارس وأيضا بجميع وحدات الرعاية الصحية. يعني هيكون العلاج جمعي جمعي يعني لمجموعة من البؤر المستهدفة إن شاء الله أول سبتمبر حتى 5 أكتوبر. ويعني ما شاء الله الحملات والمبادرات الصحية بتسير على قدم وساق. يعني فعلا صحة الإنسان المصري هي محور اهتمام من القيادة السياسية. في خبر الحقيقة بيسعد كتير من حضرات المستمعين وبيسعدنا طبعا احنا كفريق عمل. ارتفاع صادرات مصر لأمريكا ل1.7 مليار من المليار دولار والملابس الجاهزة هي جوكر التصدير. والتفاصيل بتقول كشفت الأرقام الرسمية حديثة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استحواذ الملابس الجاهزة المصرية على النسبة الأكبر من صادرات مصر لأمريكا، وذلك بعد أن بلغت قيمتها 795,737,000 دولار بنسبة 46.3% من إجمالي الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية، واللي بلغت 1,716,000,000 وذلك خلال عام 2018. شيء جميل جدا لما حد يجي لك من بره، يجي لك من أمريكا بهدية صنعة في مصر. مصر بجد اللي ما شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش. مصر الحارة جاي العبارة قد تسلم طول الليل. مصر الشفت الجبع الشفت شاي على رايق تفوقك لو متضايق ونكته ضحكت من القلب وحمص الشمع الكورنيش وخد طبق فول ورغيف عيش وقعد وغمس هنا على جنب راضي نعيش فيها على القلب. وهي دي مصر اللي جنب في مصر تروح في اي مصر اللي بجد. كل لحظة بنتعرف على أخبار جميلة جدا. تخيل إن رولان جاروس هذا الكيان المعروف جدا للتنس هيكون في 6 أكتوبر. نعرف التفاصيل. شهد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع عقد المشاركة لإقامة لوران جاروس مصر ككيان رياضي متكامل لرياضة التنس ضمن مشروع سان كابيتال للتنمية العمرانية والذي يطل على أهرامات الجيزة بمدينة 6 أكتوبر. هذه البطولة تخيلي بقى إن لما تعقد هذه البطولة بخلفية جميلة لأثار مصر. شوفي عدد الحضور هيكون قد إيه، وشوفي الكاميرات العالم وهي بتنقل هذه البطولة الشهيرة جدا على مستوى العالم. بالتأكيد هتكون إن شاء الله بطولة بيشهدها العالم وبتلفت أنظار العالم كله لمصر. من البطولة للبطولة والبطولات لا تنتهي. أبطال القوات المسلحة يحصدون 3 ميداليات في بطولة العالم تحت سن 21 سنة في بولندا. والتفاصيل بتقول عادت بسلام إلى أرض الوطن بعثة المنتخب القومي المصري للخماسي الحديث بعد مشاركة في بطولة العالم تحت 21 سنة واللي أقيمت فعاليتها بمدينة جينكوف ببولندا، حيث حقق اللاعبون العديد من الميداليات الهامة والمتنوعة والتي جاءت نتيجة الجهد والدعم المستمر للأبطال الرياضيين. حقق لاعب جهاز الرياضة للقوات المسلحة إنجاز جديد يضاف لإنجازات لاعبي القوات المسلحة في شتى المجالات، ويتألقوا جدا جدا وبنقول لهم ألف مبروك. زي ما بنقول من بطولة لبطولة، وهذه البطولة الأشهر التي كل مصري حريص عليها وإن كنا خارجها ولكننا داخلها قلبا وقالبا. من أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية، دنيا سمير غانم تحيي حفل ختام هذه البطولة في استاد القاهرة يوم الجمعة القادم. والتفاصيل بتقول تحيي الفنانة دنيا سمير غانم حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الجمعة القادم باستاد القاهرة قبل مباراة نهائي البطولة بين منتخبي الجزائر والسنغال، وأيضا تقوم بغناء أغنية جديدة نفذت خصوصا للحفل باسم ودينا النهاردة من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام جمال وتوزيع مادي، وأيضا هتكون مفاجأة إن شاء الله. من أخبار هذه البطولة أيضا، الكاف بيهدي تذكرة نهائي أمم أفريقيا لمشجع حضر من زيمبابوي سيرا على الأقدام. أهدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تذكرة لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية لألفين زاكاتا المشجع الذي حضر من زيمبابوي إلى مصر سيرا على الأقدام. وكأس الأمم الأفريقية وهذه البطولة، الجزائر بتخصص 28 طائرة لنقل 4800 مشجع إلى القاهرة لمباراة النهائي اللي هي يوم الجمعة القادمة. ده مكسب كبير جدا لمصر. هؤلاء الأشقاء اللي حيشرفونا على أرض مصر أهلا بيكم. ونقول التفاصيل، قررت الحكومة الجزائرية تخصيص 28 طائرة 9 منها عسكرية لنقل 4800 مشجع إضافي إلى العاصمة المصرية القاهرة لتقديم الدعم المعنوي لمنتخب بلدهم في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم أمام السنغال مساء الجمعة. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أن الطائرات هتقلع من الجزائر للقاهرة قبل ذلك الموعد بيومين. متعلق بالموضوع اليوم، قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية بالقاهرة. التفاصيل يجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف مساء اليوم الخميس حفل قرعة تصفيات أمم أفريقيا بأحد فنادق القاهرة واللي تستضيفها الكاميرون في النسخة 33 للبطولة كان 2021. وأعلن كاف تصفيات المنتخبات المشاركة في التصنيفات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون. وجاء المنتخب الوطني في التصنيف الأول برفقة كبار القارة السمراء رغم خروجه من الدور 16 للنسخة الحالية المقامة على ملاعب المصرية. وأيضا من أخبارنا أخبارنا الرياضية تستمر معاكم دايما على موجات البرنامج العام, ودايما البرنامج العام في قلب الحدث يغطي لكم كل الأخبار أولا بأول. خليكم معنا وبنفكركم بنهائي كأس الأمم الأفريقية الجمعة القادم إن شاء الله, ولا بد وأن نظهر كما بدأنا. والبداية كانت مشرفة, حفل الافتتاح تحدث عنه القاسي والداني, فلتكن النهاية هكذا. جمعت العرب من تاني, جمعت الأفارقة من تاني. بكرة إن شاء الله هنشوف يعني كوكبة كبيرة جدا من المشجعين في استاد القاهرة في الحفل الختامي وفي المباراة الختامية. ترى لمن ستكون هذه الكأس, نتمناها للفريق اللي بيستحق إن شاء الله. نوجه عناية حضرات المستمعين إلى أن ميكروفون الإذاعة المصرية سينقل هذا الحدث على الهواء مباشرة حوالي السابعة مساء الغد إن شاء الله, نقل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها 32 حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نتمناها للفريق اللي بيستحق إن شاء الله. أخبرنا اللي بننقلها لحضراتكم, خبر بيقول دار الإفتاء بتنشئ وحدة لحماية الأسرة ومبادرات للمساعدة من التضامن والأزهر. وتفاصيل الخبر بتقول قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إنه تم إنشاء وحدة لحماية الأسرة بدار الإفتاء, موضحا أن 90% من الحالات التي تعاني من المشكلات الزوجية ترجع إلى فكرة الخلافات وتجد الطرق المناسبة لحل هذه المشكلات بسبب جهود تلك الوحدة, كما أن هناك مبادرة مع تضامن الأزهر لتوحيد الجهود في برنامج قومي. والخبر اللي تناقلته كل وكالات الأنباء وكل نشرات الأخبار، بدء جسر مصر للطيران الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام، حيث بدأ الجسر في نقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، وتم فتح الصالة الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة منذ مساء أمس الأربعاء لإنهاء إجراءات سفر حجاج بيت الله الحرام، والذي نسألهم الدعوات لنا بأن نكون مكانهم في مثل هذه الأيام يا رب. أخبرنا أيضا وزارة الهجرة بتطلق مسابقة لالتقاط أجمل صورة لمصر، وأعرفوا الشروط إيه. هي مسابقة بين الأطفال المشاركين في المعسكر، معسكر نظمته فعاليات أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في شرم الشيخ، لمن ينشر صورا أكثر تبرز جمال مصر على وسائل التواصل الاجتماعي وتحظى بتفاعل كبير عبرها. والله من غير أي مسابقة ولا حاجة، لو كل واحد حط صورة جميلة لمكان جميل هو راحه وشافه بعيونه ينقلها ويحط ويضعها على بروفايله، إذا كان فيسبوك أو إنستغرام أو أيا كان الوسيلة اللي هو بيستخدمها، هيبقى شيء جميل جدا أنا وإنتي وغيرنا يعرفها، وحتكون رغبة أكيدة في إن كتير قوي يبقى عنده فضول يروح المكان ده ويحب يتصور فيه برضو. يعني أي إنسان مشهور، مش هنقول أسامي عشان ما يقولوش إن إحنا بننحاز لأحد دون الآخر، أي مكان أي بيروح أي حد مشهور، فنان مشهور أو لاعب مشهور وبيزوروا، الناس بتسأل إيه المكان الجميل ده، يعني أو حتى أي عمل فني لما بتصور في مكان جميل الناس بتبقى عندها رغبة شديدة إنها تشوف المكان ده وتزوره، وهو ده الهدف أكيد. من أخبارنا المتعلقة، مصطفى وزيري انتظروا افتتاح سلسلة من المتاحف هذا العام، ويكشف تطورات المتحف المصري الكبير، ويعلن استرداد تابوت نجم عنخ من أمريكا. والتفاصيل صرح على برنامج بأحد البرامج المشهورة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام. انت بتجري قاعده بتجري بالخبر، انا مش عارفه اشوف الامين العام للمجلس الاعلى للاثار في احد البرامج اخر التطورات للمتحف الكبير والقطع الاثريه المستردة من الخارج، وايضا تفاصيل بقيه الخبر بتقول لاول مره تم اعلان ان تابوت نجم عنخ، وهو تابوت خشبي مذهب، تبعته اداره الاثار المستردة في متحف المتروبوليتان بامريكا، تم بيعه بورق مزور، وتم مخاطبة وزارة الخارجية المصرية لاسترداده، وتابع المتحف ما تم واعتذر عن شراء التابوت وأبدى نيته في إرجاع التابوت لمصر مرة أخرى. ويعني هيكون شيء جميل جدا إن مصر فعلا تسترد كل الأثار اللي خرجت بطرق غير شرعية. وخبر جميل آخر، يمكن ده هيكون ختام لقائنا النهاردة، Art the Egypt تحول شارع المعز لمتحف مفتوح برعاية الأثار. والتفاصيل بتقول تستعيد مجموعة Art the Egypt تحت رعاية وزارة الأثار إطلاق معرضا فنيا ثالث، والذي سيقام في نهاية شهر أكتوبر المقبل تحت عنوان سرديات يعاد تخيلها، ويستمر على مدار أسبوعين في شارع المعز لدين الله الفاطمي بمنطقة الأزهر. وحسب بيان أصدرته المجموعة اليوم، يقام المعرض بمشاركة عدد كبير من الفنانين الذين يقدمون خلاله الأشكال الفنية المركبة. المعرض بيسلط الضوء على الفن المصري المعاصر وربطه بالإرث الثقافي والتاريخي لمصر. الدنيا بحالها ايه جنب جمالها، طبيعي ورباني، هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها، وعجبني ايه فيها كلها عجباني. كل اللي زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني، دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها، طبيعي ورباني، هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها، وعجبني فيها كلها عجباني. في اماكن هفتة على بالك انكد لفتة، دي مصر جمالها مكفة يوصفها اي كلام، اجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك، تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام. في اماكن هفتة على بالك انكد لفتة، دي مصر جمالها مكفة يوصفها اي كلام، اجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك، تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام. وانت بتقوم الدنيا ما ينفعش تضيع ثانية، نفتها من محافظة تانية، بلد صح يلا للانهار. مش بصورة لأماكن مشهورة وتقول لفيت، ده اللي عايشين فيها لسه بيشوفوا فيها كل يوم في جديد، بحرها وجبالها يشهدوا لجمالها، شوارع مرملها وناسها الجدعان. في أماكن هفتة على بالك انخد لفتة، دي مصر جمالها مكفة يوصفها أي كلام، أجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك، تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى أيام. في أماكن هفتة على بالك انخد لفتة، دي مصر جمالها مكفة يوصفها أي كلام، أجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك. وأخبارنا الجميلة لسه مستمرة، ولكن هو الوقت الذي انتهى، الوقت الذي جمعنا مع حضراتكم، بنتمنى لكم كل السعادة في الأوقات التالية إن شاء الله. مع تحيات فريق عمل يوم الخميس، شيماء أحمد مهندسة الصوت، وكنا معاكم إيمان عبد الحليم وطوء نور الدين. وأخرجت لنا اللقاء نسرين نبيل. وانتظرونا في اللقاء القادم مع فترتنا السياحية إن شاء الله، ضفنا فيها الخبير السياحي يسري عبد الوهاب. في أماكن هفة على بالك كود لفة، دي مصر جمالها مكفة يوصفها أي كلام، أجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك، تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى